عندي غم الدنيا دير تمغر وتعذب غروح شي غمرات شوالي أمي الدبلي غاسر ميروح الدبلي غاسر ميروح الدبلي غاسر ميروح إلا مخسر غدو دربي الدبلي غاسر ميروح الدبلي غاسر ميروح الدبلي غاسر ميروح إلا مخسر غدو دربي Selling.